أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. Thank you.

إنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله بل عجبوا إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد بل كذبوا بالحق لما جاء Thank you. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. Oh.

Oh.